له تعليقات على متن الطحاوية، فنبه أنه قد رجع عن الاستثناء فيما يتعلق بمسح الظهر. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، وبيص والبياض واللمعان من البياض، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، حديث صحيح قد أورده الإمام الرادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيح. وأورده من أجل قوله مسعى لظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقة من ذرية إلى يوم القيامة، فهذا فيه إخراج الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة. والذي قبل أيضا حديث عمر، وفي حديث عباس زيادة أنه استنطقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، وأخرجاه في الصحيحين أيضا. هذا إشارة قوية إلى الاستنطاق الذي أخذه الله عليهم، وهو في الصحيحين، في الصحيحين عن أنس أن الله عز وجل أخذ عليهم بعد أن أخرجهم من ظهر آدم أن يوحدوا الله، فأقروا لله عز وجل بالربوبية والألوهية. وفي الباب أيضا حديث آخر أصرح من هذا، وهو اكتبوا هذا الحديث وأخرج البخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في السنة. وأخرج البخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في السنة ولا جري وغيرهم من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم. ثم أشهدهم على أنفسهم. ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. أعيد الحديث: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. هذه بقية الحديث. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. انتهى الحديث وهو حديث صحيح. والشاهد أنه جعل الإشهاد ثابتا بين استخراج الذرية وبين تمييزهم إلى أهل الجنة أهل النار. أشهدهم ثم أفاض بهم في كفيه. وقوله في الحديث وفي الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، بالجمع ظهورهم، والاستخراج من ظهر آدم. فقال أهل العلم: المراد أخرج بعضهم من بعض، وكلهم خرجوا من ظهر آدم. أخرج بعضهم من ظهر بعض، وكلهم رجعوا خرجوا من ظهر آدم عليه السلام. فما جاء في الحديث أنه استخرجها من ظهر آدم، وما جاء في الأحاديث الأخرى من ظهورهم أو في الآية من ظهورهم، فلا اختلاف فيها، فالمعنى واحد: أخرج بعضهم من بعض وخرجوا من ظهر آدم. والله على كل شيء قدير. قال ابن أبي العز رحمه الله: وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. فهموا من هذه الأحاديث أن هذا الذي استخرجوه هي الأرواح، فجعلها في صورهم التي سيخلقهم الله عليها. ففهم بعض أهل العلم هذا الفهم أن هذا خلق للأرواح، وأن الأرواح قد خلقت في ذلك الوقت الذي ذكر في هذه الأحاديث عند أن مسح الله ظهر آدم، وأن الأرواح خلقت قبل الأجساد. قد ذكر هذا القول محمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه وابن حزم. قال بهذا القول محمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه وابن حزم. وسيأتي أن المؤلف تبعا لابن القيم يقول: ليس صريحا في ذلك. قال: ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه، يعني ما يستفاد من الآثار صريحا أنها خلقت الأرواح، فإن الله على كل شيء قدير، قد يكون خرجها الله سبحانه وتعالى على شكل ما سيخرجها بعده بأرواح وأجساد، فأخرج الله صورها، أخرج الله صورها في هيئة أمور محسوسة تخاطب وتتكلم. ولو جاء في الحديث النص أن الله أخرجها أرواحا، أو جاء في الحديث النص أن الله استخرج الأرواح أو خلق الأرواح لقلنا بذلك، ولكن ليس صريحا في الأحاديث أن الله خلق الأرواح في ذلك الوقت، فالله أعلم متى تخلق روح كل إنسان. ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك فينفخ فيه الروح إذا كان ابن 4 أشهر في بطن أمه، وليس أيضا صريحا أنه خلق في ذلك الوقت، لأنه قال يرسل إليه أو يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الروح هذه متى خلقت؟ الله أعلم، هل هي في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت أو متى خلقها الله؟ الله أعلم. قد يكون الأمر كما قاله هؤلاء أنها قد خلقت في ذلك الوقت، وقد يكون أيضا في غير ذلك الوقت في أوقات مستقبلة يعلمها الله، وقد يكون قبيل خلق الجنين أمور لم يأتي فيها نص صريح، فالوقوف عن ذلك أسلم. قال فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله، على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. قولوا أما الإشهاد عليهم هذا مسألة سيدخل فيها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.